سنن إلى سنن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: من تزوج امرأة أبيه، من تزوج امرأة أبيه من بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى وهو من الثقات، قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير وهو من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين في الشام، لكنه كان يدلس تدليس تسوية. روى له الجماعة حاء حول الإسناد، وحدثنا سهل بن أبي سهل من الثقات أيضا، أصحاب الكتب الستة، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. حدثنا حفص بن غياث وهو من النبلاء من الرفعاء جميعا، عن أشعث عن عدي بن ثابت وهو من خيار التابعين، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: مرة خالي سماه شيء في حديث الحارث بن عمرو، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، فأمرني أن أضرب عنقه. قال: وحدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي، حدثنا يوسف ابن منازل التيمي، حدثنا عبد الله ابن إدريس، وكلهم ثقات على ما مر. قال: عن خالد نبي كريمة العارف، عن معاوية بن قرة، معاوية بن طالب بن إياس وهو من الثقات من خالد التابعين، قال: عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه وهو قرة بن إياس، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله، يعني أخذ ماله، قال: أن أضرب عنقه وأصفي ماله. إذا الحديثان يتكلمان عن مسألة في التعدي على حدود الله جل في علاه. تعلمون بأن النساء المحرمات بل عظم التغليظ في التحريم وهن حلائل الآباء. قال الله جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما اختلف في الآية. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا نهي جزم في هذا الباب، بل الله تعالى قد سمى على نكاح، وهذا من المحارم، هذه نكاح المحارم، والله جل في علاه قد سمى نكاح المحارم بأنه من الفحش بمكان، حيث وهو تشنيع على من يفعل بذلك، حيث قال الله جل في علاه: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. واختلف العلماء في من فعل ذلك الذي يتزوج امرأة أبيه، فما حكمه؟ وهذا التحريم أولا اتفاق العلماء قاطبة على تحريم زواج الأب من زوجة ابنه، وعلى تحريم زواج الابن زوجة أبيه، ولذلك قال علماؤنا: أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو بملك، ولو بشبهة حتى، ولو وطأها بشبهة لا يجوز بحال من الأحوال الزواج منها، حتى أنهم قد اختلفوا فيما بينهم على أنه لو نظر لها نظر شهوة أو قبل أو ضم ولم يجامع، هل يحل له الزواج منها أم لا، على خلاف بين العلماء. وإن كان الجمهور يرون ما دام أنه لم يطأ فإنها تكون على الأصل، لأنه الناقل هنا ليس بقوي. وإن كان في أصول أحمد، في أصول مالك طبعا، أصول أحمد مسألة سد الذرائع، يعني من باب سد الذرائع أنه لا يتزوجها في هذا الباب، الشبهة موجودة لذلك لا يتزوجها. وإن كان الأصل حل صراحة، الأصل حل والتحريم على الوطء، التحريم على الوطء. أما في المسألة، مسألة الباب، بأنه تزوج امرأة أبيه فأمر بضرب عنقه، هذه اختلف فيها العلماء في من تزوج المحارم. قال أبو حنيفة يعذر ولا يحد، ليس له حد، لأن الله تعالى لم يكتب له حدا في الكتاب. فقال هو على التعزير، المسألة راجعة إلى ولي الأمر، يعذره لأنه فعل حراما، فعل أمرا محرما وليس عليه حد، فيرجع الأمر إلى ولي الأمر في اجتهاده على إقامة التعزير عليه، على تعزيره. وأما الجمهور فجمهور أهل العلم قالوا بأنه عليه حد، جمهور أهل العلم قالوا عليه الحد، لأن هذا من باب الزنا، وباب الزنا لأنه لا ينتهي منزلة الزنا فيكون عليه حد، على خلاف فيما بينهم. أما الحنابلة فقالوا وحده القتل، حده القتل وأخذ ماله كما في نص الحديث، وهو أسلم لأنه ذهب إلى ظاهر النص، فقال قد بعثني رسول الله، قرة بن ياس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزود امرأة أبي أن أضرب عنقه وأصفي ماله، أغتنم وأخذ ماله. فقالوا ماله حل لأهل الإسلام؟ قالوا وحده القتل، حده القتل. وقد أوله بعض العلماء لأن الزنا ليس حد القتل إلا أن كان ثيبا لابد أن يكون، ولذلك الجمهور من الشافعية المالكية يرون، رأي الأحناف، الأحناف يرون التعذيب فقط، الشافعية المالكية يرون بأنه لو كان ثيبا فالقتل، والقتل بالرجم، وإن كان بكرا فالجلد 100 وتغريب عام، على أساس أنه من الزنا، لأن هذا العقد باطل وهذا زنا، لأنه محرم والتحريم ظاهر معلوم الدين بالضرورة. الإمام بعض الأئمة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله على ما كان من القرائن على استحلاله بذلك، لأنهم قالوا القرينة تقول بأنه قد انتشر بين الناس حرمة الزواج من امرأة الأب، من زوجة الأب، وهذا من باب المعلوم بالدين بالضرورة، فلا يهجم عليه أحد إلا إن كان مستحلا، ومثل ذلك لا يؤخذ بالخرص والتخمين، لكن هذا التقدير لازم لأن الحد لم يظهر في الكتاب إلا بالزنا، وهذا عقد باطل فيكون زنا، فتكون القرينة هنا الزنا ما دام أمر بالقتل دون الرجم ولم ينظر إلى الثيوبة أو إلى البكارة. علمنا أن هناك أمر زائد، هناك أمر زائدا، والأمر الزائد هنا هو الاستحلال، الأمر الزائد هنا هو الاستحلال، لذلك أمر بقتله، الأمر الزائد هنا هو الاستحلال لذلك أمر بقتله. وأنا أدين الله بهذا الترجيح بأن من استحل امرأة أبيه أو من استحل زوجة ابنه فإنه بهذا الباب إن استحل كفر، فعل أو لم يفعل، لأن الاستحلال فيه تكذيب الله جل في علاه. أما إذا هجم عليه يعني هجوما على فعل معصية فإنه يحد الحد، لأن هذا من باب الزنا فيحد الحد، إن كان ثيبا فالرجم، وإن كان بكرا فيكون الجلد، وهذا الراجح الصحيح، والله تعالى على وعد. ولكن أحمد جعلها على العموم، جعلها حدا، لكنه جعلها قتلا في كل الأحوال، سواء كان ثيبا أو كان بكرا، والوسط عدول، وسط قول الجمهور فيه ما فيه من النظر، ولفتة عظيمة في أن القتل هنا كان فيه قرائن على مسألة الاستحلال، والدلالة على الاستحلال أمر في السياق، في سياق الحديث، ما هو الدلالة على الاستحلال؟ وأن القتل هذا ما كان للحد بل كان للاستحلال، سياق الحديث أذن ذلك، أين هو؟ ممتاز صبري، لفض فوق، استحلال ماله لا يكون إلا عن كفر، استحلال ماله لا يكون إلا عن كفر، قال وأصفي ماله، فاستحلال المال لا يكون إلا عن كفر، ويكون هذا هو الراجح الصحيح في ذلك. ما شاء الله المخاضر، ما شاء الله، والبراء أيضا، ما شاء الله، الحمد لله. إذا الإجابات متفقة هنا الآن، الحمد لله، جزاك الله خير. نعم هذا صحيح. إذن فالفوائد المستنبطة، الحدود إلى ولاة الأمور، الحدود لولاة الأمور، فلا يجوز لأحد أن يهجم عليها بحال من الأحوال مهما كان، لا يجوز أن يهجم على الحدود أحد إلا ولي الأمر فقط. نعم صحة الوكالة. وصحة الوكالة من أين تؤخذ؟ صحة الوكالة من أين تؤخذ؟ ممتاز ممتاز يا سلفي، استيقظت أخيرا، ممتاز ممتاز يا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا ما شاء الله. نعم صحيح صحيح ممتاز ما شاء الله. الجميع مسدد سكاين أبو الوريد، الجميع أتى بالإجابة الصحيحة، الحمد لله. ما يعني صراحة ما أسعدني بكم، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. الحرام يبقى حراما ولو ألبسه لباس الشرع، صحيح البراء ممتاز لفض فوق. الحرام يظل حراما ولو ألبسه زي الشرع، وهذا من باب التحايل أيضا، الحيل الغير شرعية. وذلك الإنسان لما قال قال يأتي زمان على أمتي يستحلون، قال قال يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الآن الزواج من امرأة الأب حرام ولو سماه زواجا، ولو آتى بولي وشهود فهو حرام. لا لا لا، هو عندهم شبهة يا أشرف، أستاذ أشرف عندهم شبهة أنه راح يتزوج ما أراد الزنا، أوجب لهم شبهة فقالوا هذه أوجبت تعزيرا فقط ليس حدا. الشبهة عندهم درأت كل شيء وجعلوه تعزيرا. نعم صادق الكسوف يصلي ركعتين بركوعين، يصلي ركعتين بركوعين، الركوع الأول يقرأ الفاتحة ويقرأ كمثل سورة البقرة، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ السورة ثم يركع ويفعل ذلك في الركعة الثانية. نعم هل تصلى بعد الخروج من الخسوف؟ لا، إن فات وقتها لا تصلى، إن فات وقتها لا تصلى. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أولوها على الاستحلال يا براء، يقول من وجد في قول الأحناف والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابقة قلت أولوها على الاستحلال. نعم قالوا القتل هذا ليس من أجل الحد، هذا القتل من أجل الاستحلال، أولوها على الاستحلال كما قلت لكم. أستاذ أشرف يقول نعم تصلى منفردا، يصلى الخسوف منفردا وجماعة. أشرف يقول هل يجوز الجعل في مرات كرة القدم؟ إن كان الجعل من يعني من هيئة كبيرة جعل الجعل للجميع لا للرابح ولا للخاسر صح ذلك، أما ما يحدث من المقامرات وغير ذلك فهذا كله حرام، وأصل لعب كرة القدم ليس فيه شيء على الجواز. شصبر يقول من فاتته ركعة يقضيها بصفتها ركعة عادية، ركعة عادية. يعني هو السؤال المفروض يكون أشد، لو أدركنا في الركوع الثاني يكون قد أدرك الركعة أم لا؟ نعم يكون قد أدرك الركعة. ولو فاتته ركعة ركوع من الركوعين وأدرك القيام الثاني فأيضا يحسبها ركعة ولا يقوم بعد سلام الإمام يأتي بشيء. وإن فاتته ركعة فإنه يتم الركعة الثانية على الهيئة الصحيحة بالركوعين. قال أستاذ أشرف يقول الرابحين يأخذون، الرابحين برضو تبدأ بالرابحين يا أستاذ أشرف لغة عربية. عامة ما أخطأ نوح، أنا حاول نقدر، أنا قلت إن الرابحين يأخذون، ماشي نجعل لك تقديرا لأنك مدرس لغة عربية. الرابحين يأخذون مالا أكثر من الخاسرين من وزارة الشباب أو من الأندية، فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز، لا. لكن هو أنا استغفر الله عشان ما أقول لا يجوز وأهجم على ذلك، أنت ترى أن هذا ليس من العقل أن يفعل ذلك، وأن الأموال الطائلة تنفق في من ده أدخل الهدف أو خرج الهدف، والناس ماتوا ليل نهار بيحللوا في المسائل العلمية يعقبون على تحليل المسائل العلمية، مش مش مش أيضا يكرمون. فهذه يعني سبحان الله سبحان الله، وهذه هذه من علامات الساعة. قال الإنسان بين هذا الساعة سنون خداعة، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتم الخائن وخون الأمين إلى آخر الـ يعني الـ الحديث. فالله المستعان. نعم لكن كما قلت اللعبة نفسها ليس فيها ثمة شيء، أما المقامرة وغير ذلك فهذا حرام.